بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنشرع في إتمام حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه بلوا فشرب منه، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإننا نتمم ما مر معنا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، وتكلمنا عن الوقوف بعرفة أمده وما يصح فيه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ناقلا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله. بين جابر رضي الله عنه في هذه الجملة صفة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة متجها إلى مزدلفة، وأنه عليه الصلاة والسلام خرج راكبا مردفا خلفه أسامة بن زيد رضي الله عنه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا نستفيد منه مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين طريق إتيانه عرفة وعودته من عرفة إلى مزدلفة، فإنه سلك طريقين مختلفين، كما فعل عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد. وعلل بعض أهل العلم في ذلك أن في ذلك إظهارا للشعيرة وإبانة لها، وقال بعض أهل العلم: بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن الطريق غير مقصود، ولذلك فإنه سلك طريقين متغايرين، ولم يدل على أن أحد الطريقين له أفضلية على الآخر، وإنما ورد استحباب الفقهاء المغايرة بين صلاة بين طريقي الذهاب والعودة من صلاة العيد. وأما يوم عرفة فإنهم لم يذكروا هذا الاستحباب فيه، مما يدل على أن المقصود إنما هو الإباحة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد، وفي هذا رفق من النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفة، إذ كان أسامة شابا في ذلك الوقت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى مزدلفة ترك أسامة يمشي إلى منى ثم أردف بعد ذلك الفضل بن العباس. وهذا استدل به بعض أهل العلم على أن المشي في المناسك ليست له أفضلية، بل المشي والركوب سواء، وإنما المقصود استشعار المشاعر والعبادات والأنساك. فإذا كان المرء إذا مشى رأى تكبير الناس وتلبيتهم فاستشعر هذا النسك أكثر، كان في حقه هذا أفضل. وإن كان مع رفقة يركبون يذكرونه الله عز وجل ويكبرون ويتبعون السنة، أو كان كبيرا في سنه أو ضعيفا في بدنه، فالركوب في حقه في هذه الحال أفضل. إذ النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا علم أن الناس سيستنون به في أفعال الحج حتى في دقائق الأمور، فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الحج إلا وله معنى دل الناس عليه. وقد ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق للقصواء الزمام، فشنقه الزمام كأنه يشدها بهذا الزمام الذي يكون معها لكي لا تسرع. ومن شدة شده لهذا الزمام يكون رأسها من شدة الشد أو الجذب يكون قريبا من مورك رحله صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بمورك رحل النبي صلى الله عليه وسلم موضع رجله من الناقة، لأنها تتأخر إلى نصف الرقبة تقريبا لكي لا تسرع. وعلى ذلك نعرف أن مشي النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة كان وسطا، فكان يمنع دابته أن تسرع، ولم يكن يمشي بطيئا وإنما السكينة السكينة. ولذلك جاء في حديث ابن عمر أن مشي النبي صلى الله عليه وسلم كان العنق، فإذا رأى فرجة نص أي مشى بعض الشيء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى حبلا من الحبال أي مكانا مرتفعا أرخى لها قليلا حتى تصعد أي الدابة. وفي هذا من الرفق بالدابة الشيء الواضح البين حينما رفق بها عليه الصلاة والسلام. قال جابر حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من عرفة إلى مزدلفة ما وقف إلا في مكان واحد، وقف في الطريق فنزل عليه الصلاة والسلام فبال، ثم توضأ فقال له أسامة بن زيد الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في المزدلفة. وفي هذه الزيادة على ما ذكر المؤلف وهو أيضا ثابت من حديث جابر نستفيد من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن السنة في صلاة المغرب والعشاء في هذه الليلة أن تصلى في مزدلفة إلا لمن خاف فوات الوقت، فمن خاف فوات الوقت جاز له أن يصلي قبل أن يصل إلى المزدلفة. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وقتان وقتان تغير وقتهما، أي صلاتان تغير وقتهما في هذا اليوم، المغرب والفجر. فأما المغرب فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرها جدا عن وقتها، وأما الفجر فلأنه بكر فيها وسيأتي الحديث عنه. ومن فقه هذه الجملة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعدما بال، الوضوء الأول، ثم لما وصل إلى مزدلفة توضأ مرة أخرى. وقد ذكر الشيخ تقي الدين وقد ذكرت لكم في الابتداء أن تخريجنا في هذا الكتاب سيكون على أقوال الشيخ والأصل مع الإشارة لغيره، أليس كذلك؟ وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن السنة أن من توضأ وضوءا أنه لا يعيد هذا الوضوء إلا أن ينتقض وضوءه بحدث، أو أن يؤدي بالوضوء الأول عبادة تشترط لها الوضوء من الصلوات الواجبة ونحوها. وهنا في حديث جابر فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءين متواليين، توضأ المرة الأولى ولم يصلي بينهما ولم ينقل أنه قد انتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يقال إن هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال فقط، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الوضوء أكثر من مرة، ولعله قد فعل هذا الشيء بمعنى، فقد يكون قد انتقض الوضوء وخاصة مع طول المسافة ونحو ذلك. وإلا فإن الغالب من هديه أنه لا يكرر الوضوء ما لم ينتقض الوضوء أو يفعل فيها عبادة واجبة كالصلوات ونحوها مما تشترط لها. قال: فصلى بها المغرب بأذان واحد وإقامتين. هذا هو الثابت من أصل من الأدلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بأذان واحد وإقامتين، وكذا بكل في كل صلاة تجمع، فإنه يكفي فيهما أذان واحد وتشرع لها إقامتان. قال: ولم يسبح بينهما شيئا، ويعني بقوله يسبح أي يصلي سبحة ركعتين ونحوها. وقال بعض شراح الحديث إن المراد بمعنى قوله ولم يسبح أي لم يذكر الله عز وجل، مما يدل على شدة الموالاة بين الصلاتين، فكأن الأولى أصبحت متصلة بالثانية. وهذه المسألة من المسائل المشهورة في باب جمع الصلاة، فهل يشترط في جمع الصلاة الموالاة بين الصلاتين أم لا؟ بمعنى لو أن امرأ جمع بين الصلاتين لموجب كسفر أو مرض أو مطر أو حج ونحو ذلك، فهل يشترط أن تكون الصلاة الثانية مع الأولى متصلة بها أم لا يشترط فيجوز أن يكون بينهما فاصل؟ مشهور المذهب أنه لا بد من الاتصال بينهما، فلا يفصل بينهما باستغفار ولا بتسبيح ولا بكلام ولا بغير ذلك. قالوا: لأن الجمع المراد أن تجمع الصلاتان فتكون كالصلاة الواحدة، لا يفصل بينهما بشيء، كأنها صلاة واحدة لا يفصل بينهما إلا بالإقامة. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن المراد بالجمع جمع الصلاتين في وقت واحد، ليس جمع الصلاتين فتكون كهيئة الصلاة الواحدة، وإنما جمع الصلاتين في وقت واحد، فيجوز أن يكون بينهما فاصل ولو كان مقصودا من كلام ولو طال كنصف ساعة ونحو ذلك. فلو صلى امرؤ المغرب ثم جلس بعدها نصف ساعة وهو مسافر، فصلى بعدها نقول الظهر لأنه أطول، صلى الظهر ثم بعده بنصف ساعة صلى العصر، على مشهور المذهب وقول الجمهور فإن هذه الصلاة العصر ما تصح، يجب أن يصليها في وقتها، ما يجوز الجمع جمع التقديم. وعلى قول الشيخ تقي الدين فإنه يصح. ولذلك فإننا نقول إن معنى قوله ولم يسبح بينهما شيئا أي لم يصلي بينهما، ويحتمل أنه لم يذكر الله عز وجل بتسبيح المشروع بهيئاته الأربع في هذا المكان. قال جابر: ثم اضطجع حتى طلع الفجر. قول جابر رضي الله عنه ثم اضطجع حتى طلع الفجر، استدل الفقهاء من هذه الجملة على ثلاث سنن. السنة الأولى أنه يستحب للحاج في هذا اليوم أن يضطجع موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينشغل في هذا اليوم بكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأفضل وهو ذكر الله عز وجل وانشغل بالنوم، وذلك لكي يتقوى المسلم على الأفعال الكثيرة التي تكون في اليوم العاشر. هذا السنة الأولى. والأمر الثاني، استدل الفقهاء بهذه الجملة على أنه لا يشرع إحياء هذه الليلة. قالوا: لأن جابر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اضطجع، ولم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام صلى شيئا، لأنه قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وهذا الرأي من جابر رضي الله عنه أو هذا الفهم من حديث جابر رضي الله عنه أخذ به كثير من أهل العلم، حتى بنوا قاعدة أنه لا يستحب ليلتي العيدين إحياؤهما، لا يستحب ليلة العيد إحياؤها، وقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. وقال بعض أهل العلم إن عدم النقل ليس دليلا على العدم، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في هذه الليلة ولو وترا، ولو الوتر أي ثلاث ركعات فأكثر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر. وعلى العموم الكلام في هذه المسألة يعني واسع، وإلا فإن الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حتى الوتر في هذه الليلة، والأصل في هذه الجملة. المسألة الثالثة أن بعض الفقهاء رحمهم الله استدل بهذه الجملة على استحباب ترك العشاء ليلة المزدلفة، نصوا على هذه المسألة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تعشى، وأما ما جاء في بعض الأحاديث فإنه ضعيف جدا، حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعشاء فإنه لا يصح. وعلى العموم قضية العشاء أكلها وتركها هذه من أمور العادات التي قد لا يقال بأنها سنة، فقد تكون لمعنى تعب ونحو ذلك، والعلم عند الله عز وجل. قال جابر رضي الله عنه صلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. هذه الجملة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم صلى الصبح في أول وقتها، وهذا معنى قول ابن مسعود إنه صلى الفجر قبل ميقاتها، قبل ميقاتها أي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد أن يصلي فيه، فدل على أنه من حين طلع الصبح صلى عليه الصلاة والسلام. ثم ركب القصواء وهي ناقته حتى أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو جبل معروف أو كان معروفا في المزدلفة، والآن ذهب هذا الجبل، ذكرت لكم في الدرس الماضي، قيل إنه في المحل المبنى الموجود الآن، وقيل إنه غير ذلك، وقيل إن المشعر الحرام أشمل من ذلك أوسع، لأن الله عز وجل قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي عند مزدلفة أو في مزدلفة كلها. فاستقبل القبلة فدعاه أي الله عز وجل وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام من مقامه بعد طلوع الفجر وقصد المشعر الحرام فدعا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة المشركين، لأن المشركين كانوا إذا باتوا في مزدلفة لا يتركون مقامهم حتى تطلع الشمس، فيقولون أشرق ثبير، وهو جبل من جبال مكة، وقيل إن في مكة خمسة جبال كلها تدعى بهذا الاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة المشركين في هديهم، فبكر في قيامه وانتقاله حتى أتى المشعر الحرام، فمكث فيه إلى طلوع الشمس، بل حتى يعني أسفرت جدا. وهنا مسألة مهمة وهي قضية وقت الوقوف في مزدلفة، فإن أهل العلم بيّنوا أن وقت الوقوف في مزدلفة له وقت ابتداء ووقت انتهاء. أما وقت ابتداء الوقوف بمزدلفة فإنه من بعد غياب شمس اليوم التاسع، فإذا غابت الشمس اليوم التاسع ثم انتقل الشخص إلى مزدلفة ولو بلحظات كقطار ونحوه فإنه يبدأ من هنا الوقوف بمزدلفة. وأما منتهى نهايته فإن له ثلاثة أو أربع حالات. الحالة الأولى من أتى إلى مزدلفة قبل نصف الليل، فإنهم يقولون لا يجوز له أن يخرج من مزدلفة حتى ينتصف الليل، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس وأغيلمة من قريش من بني عبد المطلب أن ينصرفوا تلك الليلة، وجاء أنه رخص عليه الصلاة والسلام لأم سلمة وأسماء وغيرهم من زوجاته، حتى إن عائشة قالت لو وددت أني استأذنت كما استأذن رضي الله عنهم. وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء يدل على أن المبيث بمزدلفة بعد هذا الوقت ليس واجبا على الجميع، سواء كانوا ضعفة أو ليسوا بضعفة. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط المبيت في ميناء عن الضعفة جميعا من النساء وغيرهم، وإنما أسقطه عن ذوي لهم حاجة، كمن يعني له حاجة لعموم المسلمين كالسقاط وغيرهم. وأما النساء فلم يسقطه عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه عام، وإنما في حق هؤلاء الضعفة والنساء الأفضل أن يتأخروا، وأما هؤلاء فهي رخصة لهم، فجاز لهم التقدم ولهم أجر المتأخر، كما قالت عائشة وددت أني قد استأذنت. وهذا يفهم من قول بعض الصحابة أنها رخصة، فرخصة تشمل العموم، تشمل النساء والضعفة وغيرهم، وخاصة أن ممن خرج عبد الله بن عباس والعباس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. غير أن هنا مسألة مهمة، وهو أن تقييد الخروج إلى نصف الليل مشكل، لأن الثابت من حديث أسماء رضي الله عنها أنها كانت ترقب القمر، فإذا غاب القمر انصرفت، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لهؤلاء بالانصراف من مزدلفة عند مغيب القمر، ومغيب القمر ليس نصف الليل. فقد ذكر ابن حجر في فتح الباري وتبعه بدر الدين العيني في العمدة أن مغيب القمر في هذه الليلة يكون عند تمام ثلثيه، عند تمام ثلثيه. ولذلك فإن ابن القيم لما تكلم عن تحديد النصف قال ولم يستبد لي دليل في تحديد نصف الليل الذي يكون عنده الانصراف، يقول ما لا يوجد عندي دليل في التحديد بالنصف، وإنما دليل الفقهاء عليه أنه يعتبر الأكثر، فما زاد عن النصف فهو الأكثر، فما زاد عن النصف فهو الأكثر. ولكن الأولى بالمسلم أن يتأخر حتى ثلث الليل، أي عندما يغيب القمر فيكون قد جاوز الثلثين، ثم بعد ذلك ينصرف عموما، يجوز للضعفة ولغيرهم مطلقا لا فرق، وإنما الضعفة لا يكون قد فوتوا على نفسهم أجرا، وأما أقوياء البدن فإن السنة لهم كما سيأتي في الحالة الثانية أن يصبروا، أن ينتظروا شيئا قليلا. طيب، إذن الحالة الأولى من أتى قبل نصف أو ثلثي ليلة مزدلفة فإنه يجب عليه، أي يجب عليه أن يبقى إلى نصفه وجوبا. الحالة الثانية أن المرأة إذا لم يكن من الضعف فإن السنة له أن يبقى بعد النصف إلى أن تطلع الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلع الصبح قام من مقامه فأتى المشعر الحرام فجلس فيه إلى أن طلعت الشمس وبان طلوعها، ثم بعد ذلك انصرف إلى منى، فدل على أن السنة أن يبقى الشخص إلى طلوع الفجر ثم يمكث داعيا مستغفرا لله عز وجل إلى طلوع الشمس. الحالة الثالثة أن يأتي المرء بعد منتصف الليل، فالسنة في حقه أن ينتظر، وأما الواجب فإنما يكفي المرور، يكفي في حقه المرور، فمن جاء بعد نصف الليل أو ثلث الليل إن رجحنا القول الثاني فإنه لا يجب عليه المبيت، فيكفي في حقه المرور. إذن هذه ثلاث صور في هذه المسألة. يبقى عندنا المسألة الأولى، قلنا إن ابتداء يوم أو المبيت في ليلة مزدلفة يبدأ من إيش؟ من غياب الشمس، وينتهي متى؟ خلاف لأهل العلم على قاعدة ذكرتها لكم قبل على قولين، فمن أهل العلم من قال إنه ينتهي عند طلوع الفجر، ومنهم من قال إنه ينتهي عند طلوع الشمس. اذكروا لي القاعدة التي يتخرج عليها هذا المبدأ، ثم استدلوا على القولين من الحديث هذا الذي معنا. القاعدة ما هي؟ دائما أكررها لكم، كررتها مرتين في الجمعة، ذكرتها وفي غيرها. اذكروا ما هي القاعدة؟ سم؟ نعم، اليوم يبدأ من الفجر أم من الشمس؟ من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ معنى ذلك اعكسها، الليل ينتهي بطلوع الفجر أم ينتهي بطلوع الشمس؟ نفس القاعدة. إذن القاعدة التي تندرج تحتها نقول: هل اليوم يبدأ بطلوع الفجر؟ إذن بدأ يوم النحر، انتهت ليلة المزدلفة. ومن قال إن اليوم يطلع أو يبدأ بطلوع الشمس فيجوز المبيت بمزدلفة إلى طلوع الشمس. طيب، ومعنى ذلك أن امرأ لو لم يستطع المرور بمزدلفة قبل طلوع الفجر، لكن أمكنه أن يمر بها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، هل يجب عليه أن يمر فيها ولا يذهب مباشرة إلى منى؟ هذه الصورة الرابعة، هذا الذي ينبني على هذا الخلاف. كيف استدللنا على القولين من هذا الحديث؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر قام من منى، قام من مزدلفة. هذا الجملة الأولى استدل بها على أن ماذا؟ أن انتهاء المبيت بمزدلفة ينتهي بماذا؟ بطلوع الفجر. صلى ومشى، معنى ما بعده ليس منها. طيب، وبقاؤه في المشعر الحرام؟ قالوا: بقاؤه في المشعر الحرام أمر آخر غير المبيت، بدليل أنه انتقل. والمشركون كانوا يبيتون بمزدلفة حتى تشرق الشمس، فيقولون: أشرق ثبير، أشرق ثبير. وهذا هو الأقرب دليلا أن منتهى المبيت مزدلفة إلى الفجر، أن منتهى المبيت مزدلفة إلى الفجر. وعلى ذلك فإن الصورة الرابعة، نقول ثلاث صور أليس كذلك؟ الصورة الرابعة: من لم يستطع دخول مزدلفة لا قبل نصف الليل ولا بعد نصف الليل، فنقول له ماذا؟ ما يجب عليك المرور مطلقا من حين طلع الفجر وأنت لم تستطع الدخول إلى مزدلفة، سقط عنك إلى غير دم. إذا من دخل قبل منتصف الليل وجب عليه المبيت إلى نصفها أو ثلثيها، ومن دخل بعد هذا الوقت يكفي المرور، ومن طلع عليه الفجر نقول له ماذا؟ سقط عنك، لا يشرع لك أن تمر، إلا إن أردت من باب الاحتياط أن تمر قبل طلوع الشمس، وهو قول الحنفية، لأن الحنفية هم الذين يقولون إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس. نعم. من السنن في هذا اليوم إضافة لما ذكرنا من مبيت النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف في المشعر الحرام. وقلت لكم أن من أهل العلم من يرى أن المشعر الحرام هو مزدلفة كلها، فعلى ذلك في أي مقام وقفت في مزدلفة دعوت، فتقف داعيا وتبتهل إلى الله عز وجل. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته في هذا اليوم في هذا المقام مرة أخرى، فإنه دعا في عرفة ودعا في مزدلفة. وقيل في بعض الآثار أنه في هذا المقام استجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة المظالم، فإنه غفر لهم غير المظالم، ثم غفر لهم في هذا المقام المظالم، والعلم عند الله إن صح الحديث ذلك. وعلى ذلك فإن نقول: إن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولو كانت عليه كبائر. فإن الله عز وجل من رحمته وفضله وإنعامه وإحسانه وجوده أنه يغفر الصغائر والكبائر. وقد ذكر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر أن رحمة الله عز وجل واسعة، وأن من ظن بالله شيئا ظن الله وفى الله عز وجل مظنته به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا إن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. فإذا أحسن العبد الظن بالله عز وجل وظن أن الله غافر ذنبه بمحافظته على الصلوات وتتابعها وبحجه وبصيامه رمضان، فإن الله يغفر الصغائر والكبائر معا، وهذا من فضل الله عز وجل وإنعامه. نعم، من الفقهاء من قال إن هذه تكفر الصغائر دون الكبائر، إذ الكبائر لا بد لها من توبة، لكن رحمة الله واسعة. فإن صح هذا الحديث أنه حتى غفرت المظالم في هذا المقام، فإن هذا دليل قاطع على ما اختاره ابن المنذر وغيره من أهل العلم. نعم. قال: وأردف الفضل بن العباس وأسامة بن زيد ذهب ماشيا راجلا إلى منى، مما يدل على أنه يجوز المشي ويجوز الركوب ولا أفضلية لأحدهما، حتى أتى بطن محسر، وبطن محسر هذا وادي بين منى ومزدلفة، كانوا يسمونه في الجاهلية وادي النار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع فيه، قيل لأن المشركين كانوا يقفون فيه فأراد مخالفتهم، كانوا يقفون في هذا المقام فأراد مخالفتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف المشركين، وقيل لأن هذا الوادي منع فيه الفيل عندما أراد أبرهة أن يهدم الكعبة، فكان وادي عذاب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراع فيه من باب الإسراع في أماكن المعذبين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على ديار ثمود أسرع فيها، فيكون هذا من هذا الباب. والعلم عند الله عز وجل، وعلى العموم السنة الإسراع في هذا المقام، أي عند الانتقال من المزدلفة إلى منى، لأن بعض الناس الآن يكون سكنه خلف وادي محسر، الآن الخيام متصلة ولم يبنى في الوادي شيء، فبعض الناس كلما أراد أن ينتقل بين منى وبين مزدلفة يسرع وكأنه بين العالمين في المسعى، والظاهر أن السنة فقط في هذا المقام مخالفة للمشركين إذ كانوا يقفون في هذا المقام. نعم. قال: ثم سرك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، وكان عندها شجرة، وهذه الشجرة قطعت منذ زمن بعيد، بل وكانت خلف جبل، ولذلك سميت العقبة لأن فوقها جبل، فكان بعض الناس ربما رماها من فوق، وهذا الجبل أزيل من حين بني الجسر، وكان قبل فترة كان بعض الأخوان يذكر كان يوجد خلفها جدار لكي لا يرمي أحد من جهة هذا الجبل، ثم أزيل هذا الجدار وأفتى أهل العلم بجواز رميها من جميع الجهات. نأتي لهذه الجمرة، نقول أولا هذه الجملة فيها أو الجمرة هذه جمرة العقبة نتكلم عن رميها من جهتين، من جهة السنية ومن جهة الوجوب. أما من جهة السنية فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الجمرة من جانبها فجعل مكة على يساره وجعل منى على يمينه عليه الصلاة والسلام، ثم رمى جمرة العقبة، هذا هو المكان السنة الذي ترمي عنده جمرة العقبة. وكان الفقهاء قديما يقولون إن المرأة لو رمى الجمرة من فوق الجبل ما صح، فبنى بها بعض الفقهاء أن الجمرة لا يجوز رميها من الجهة المقابلة لمنى لأنها مقام الجبل، والحقيقة أن كلام الفقهاء قديما ليس على الجهة، وإنما قصدهم باعتبار الجبل، لأن من رمى من فوق الجبل في الحقيقة لا يرمي وإنما يتركها فتسقط وحدها، فليس فيها معنى الرمي سنتكلم عنه بعد قليل. فنقول الصحيح أن رمي جمرة العقبة يجوز من جميع الجهات الأربع، ولا فرق بين جهة وجهة أخرى، وإنما الفرق من حيث السنية للجواز. قال: يكبر مع كل حصاة منها، التكبير يكون مع الرمي لا قبله، والسنة في التكبير ظاهر النص أنه قال الله أكبر فقط، ومن الفقهاء من يزيد كلمة بسم الله، وظاهر النص أنه ليس فيها البسملة وإنما فيها تكبير دون بسملة. ومن السنة التي تتعلق في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في عرفة وفي مزدلفة وفي الطريق إلى منى، وحتى عندما جاوز منى، فلما شرع في رمي الجبار وكبر التكبيرة الأولى قطع التلبية وشرع في التكبير، فبدأ التكبير من حين رمي الجمار، من حين ترمي أول جمرة فيها التكبير تقطع التلبية وتبدأ بالتكبير. وفي قول جابر رضي الله عنه رماها بسبع حصيات نستفيد مسائل: المسألة الأولى أنه لا يصح غير الرمي، فلو أن امرأ لم يرمي وإنما وضع الحصى في كأس مثلا ثم سكب ما في الكأس في الحوض مثلا، فإننا نقول لا يسمى هذا رميا، على واحد. الأمر الثاني أنه لا بد من سبع، أي من سبعة أفعال للرمي، سبعة أفعال. فلو جمع الحصيات السبع في يد واحدة ثم رمى فإنه يكون رمى مرة واحدة ولم يرمي سبعا، فالسبع يعود للرمي، أي رمى سبع مرات بسبع حصيات، فلا بد أن يكون رمي سبعا. ومن المسائل التي تتعلق أيضا بقول جابر رضي الله عنه فرماها بسبع حصيات أن السبع مقصودة، فلا يجوز للمسلم أن يزيد عليها احتياطا، لا يجوز، لأن الزيادة على السبع من باب الاحتياط زيادة في الدين، مثل الموسوس الذي يقول سوف أزيد على ثلاث غسلات أربع، نقول ما يجوز. ونحن قعدنا قاعدة قبل أن الزيادة على المشروع ماذا؟ بدعة. فجاء أنه لا إذن وجاء أنها سبع فلا يجوز الزيادة عليها. طيب أما النقص، نقول من نقص عن سبع إن كان متعمدا ما صح رميه، وإن ورد عليه الشك بعد انتهاء الرمي صح، لأن الشك بعد انتهاء العبادة لا أثر له. قال أبو سعيد الخدري رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من رأى أنه قد رمى سبعا ومنا من رأى أنه قد رمى ستا رمى ظنا، فالشيء بعد انتهاء العبادة يعفى عنه، ولكن السبع مقصود. فنحمل حديث أبي سعيد رضي الله عنه على أنه شك وارد بعد انتهاء العبادة. نعم. المسألة الأخيرة، كيف، ما الذي يرمى، ما الذي يرمى؟ الجمرة ما هي؟ الجمرة ما هي؟ الجمرة هي جبل صغير كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حوض مطلقا، وإنما جعل هذا الحوض بعد. إذن المقصود بالرمي أن يرمى هذا الجبل أو التل أو التلعة الصغيرة، ثم جعل بعد ذلك الحوض لتحديد مقامه وحده الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معروف عن الأراضي أو الأرض أنها تشب، أي ترتفع، وقد ذكر ابن فرحون في تاريخ المدينة أنه لما حفروا ليحفروا المنارة الشرقية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا وصلوا قامة الرجل، يعني طول الرجل أكثر من متر ونص، وجدوا الحصباء التي وضعها مروان بن الحكم. شوف كيف خلال 700 سنة ارتفعت الأرض نحو من قامة الرجل كما ذكر ابن فرحون. ولذلك فإن أرض تشب، فلذلك جعل هذا الحوض بعد ذلك لتحديد مقام المكان الذي يرمى. طيب وهذا الشخص لم يكن أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو علامة للأماكن التي ترمى، وعلى ذلك فإننا نقول إنه لا بد أن يكون أن تكون الحجرة أو الحصاة قد سقطت في هذا الحوض، لأن سقوطها في هذا الحوض برمي، شوف سقوطها في هذا الحوض برمي يدل على أنها قد سقطت في مكان الذي يشرع فيه الرمي وهو الجمار، سواء ضربت في الشاخص أو لم تضرب في الشاخص، أليس كذلك؟ لأن الشاخص ليس مهما والجبل ليس مهما، المقصود هو محله، محل الذي تقع فيه. طيب إن قال امرؤ إن الجمار الآن لو قسنا حوضها بما كان قبل لوجدنا أنه قد كبر أضعافا مضاعفة، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ ما رأيكم؟ يجوز أنك تكبر الحوض؟ ما يجوز، ما يجوز. الحوض مقدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الزيادة عليه. طيب ما الموجود الآن؟ هذا الحوض يصب في الحوض الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا نظرت في هذه الأحواض سواء في الدور الثاني ستجد الدور الرابع يصب في الدور الثالث، والثالث في الثاني، والثاني في الأول، والأول في حوض قبل تحت. ولذلك فإن هذه الأحواض إذا نظرت فيها وجدتها في الأسفل طوي، عفوا الطوي، طوي الآبار، الحجر، حجر قديم كان موجودا تحت، فإنهم لما حفروا هذه الجمار نزلوا قليلا فوجدوا طويا قديما. تعرف طوي؟ تعرف البئر؟ تعرف البئر؟ توضع الحجارة تصف هي يسمى طوي. زين؟ عرفت شنو الطوي؟ يعني عند جدار من الحصى. فوجدوا الطوي القديم للبئر، عفوا لمحل الجبل. وقد ذكرت لكم أن الأرض ماذا؟ تشب، ولذلك الآن هي تقوم بهيئة المحجان، من فوق واسع ومن تحت ضيق، ولذلك هي الآن على مقامها الأول، غير أنها فوق متسعة لكنها تصب في المكان الأسفل. طيب، يقول جابر رضي الله عنه: نعم، مثل حصى الخذف، والخذف هو الذي يرمى على غيره فيكون باليد، وحصى الخذف يكون كبر الحمص، حمصة يعني أصغر من الأم ولا بقريب. والسنة للمسلم أن لا يبالغ في اختيار الحصى، وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار لهذه الحصيات قال في مثلها: فرموا وإياكم والغلو. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دل لنا أن الغلو حتى في الحصى لا يجوز، فمن باب أولى في غيره، سواء في العبادات أو في بعض المسائل الاعتقادية فإن فيها غلوا. ولذلك فالمقصود أن السنة أن تكون بمثل حصى الخذف، فإن كان دونه خالف السنة، وإن كان أعلى منه أيضا خالف السنة. قال: رمى من بطن الوادي، أي أتى الجبل من خلفه فرمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر. والمقصود المنحر مكان الذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح في منى، وبعض أهل العلم يرى أن السنة الذبح في منى، وأما الآن فلا يمكن الذبح في منى لأنه منع الذبح في الخيام، وأخرجت المجازر كانت في منى، ثم أخرجت خارج منى، ثم أخرجت أبعد، والآن لا يمكن الذبح في منى لأن فيها أذية للمسلمين، وخاصة مع الزحام الشديد، وهذا يدلنا على أنه لا يلزم الذبح في منى. نعم. وقد جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبحتها هنا، ومكة كلها منحر. وذلك الصحيح أنه يجوز الذبح في أي مكان. وأما أتيان النبي صلى الله عليه وسلم لمنى، هل هم باب السنية أو من باب الموافقة؟ أمرها يعني بين وأمرها سهل، ولكن الآن يعني حتى أثر هذا الخلاف غير موجود، لأن الآن ممنوع الذبح في منى. خارج مكة يقول ما يصح، الشرائع قسمان، قسم في الحل قسم في الحرم. في الحل شرائع المجاهدين هذه في الحل، والشرائع القديمة هي في الحل. لهو لابد أن يكون في داخل الحرم، ذلك المسلخ اللي في طريق الجنوب خارج الحرم، فبعض الناس يتحرج منه طريق الليث. طيب، قال: فنحر 63 بيده على عمره عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن السنة في الإبل نحرها، وأن يتولى المرء بنفسه الذبح، وأما الصلخ فليس، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه ليس للسنة، وإنما يتولى بيده الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث عند الحاكم وفيه مقال قال لي فاطمة رضي الله عنها: اشهدي نسيكتك في الأضحية. فالنسيكة والذبيحة الحج السنة أن يتولى المرء بنفسه ذبحها. قال: ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي ما بقي، وهو سبعة وعشرون بدنة، وأشركه في هديه، أي جعله معه مشتركا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس يجوز لهم أن يشتركوا في البدن، وأن البدن تكفي عن سبعة من الناس. قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني جزء منها، فجعله في قدر وطبخه، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذا يدل على أن السنة للمسلم أن يأكل من أضحيته، وأن يأكل من نسيكته، وسيمر معنا إن شاء الله في كتاب الأضاحي. والله عز وجل يقول: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالأكل منها مشروع وسنة ولا شك. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أي البيت الحرام وهو المسجد الحرام، فصلى بمكة الظهر طبعا، وطاف عليه الصلاة والسلام، وهذا الطواف يسمى طواف الإفاضة، وسنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وترتيب الأفعال في هذا المقام سنة وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم يوم عرفة عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال: فأتى بني عبد المطلب، يسقون على زمزم لأنه كانت لهم السقاية، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه ذلوا فشرب منها رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد المطلب هذا الشيء يدلنا على أمور. الأمر الأول فضل السقاية وخصوصا سقاية الحاج، وقد كان المشركون يعظمون هذا الفعل، حتى قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. ظن المشركون أن سقايتهم الحاج وعمارتهم البيت الحرام يغنيهم عن الإيمان بالله عز وجل والجهاد في سبيله، فبين الله عز وجل أن هذا الأمر لا ينفع أحدا ما لم يكن مؤمنا بالله عز وجل ومجاهدا في سبيله. والمقصود أن هذه السقاية فاضلة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الفعل أن يسقي مع بني عمه من بني عبد المطلب لكي لا ينازعهم الناس عليها، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن كل شيء فعله في نسكه سيقتدى به فيه. ولذلك فإن الأصل في أفعال الحج بالخصوص أن نقول إنها سنن، الأصل أنها كلها سنن، ولا نقول إن شيئا منها من باب العادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وعلم أن الناس سيستنون به حتى في صغائر الأمور كما لو نزع دلوا من ماء زمزم. الأمر الثالث أن ماء زمزم السنة الشرب منه بعد الطواف، فقد جاء في هذا الحديث أنه شرب، وجاء عند عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند من حديث علي أنه شرب عليه الصلاة والسلام واقفا، وهذا يدلنا على أن الشرب من ماء زمزم سنة والتضلع منه كذلك. ومن أهل العلم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل ماء زمزم خارج مكة، فكان من أهل العلم من يقول إنما يتحقق فضله لمن شربه في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شربه في ذلك المقام ولم ينقله معه كذا يقول، ولكن نقول إن نقل الماء في ذلك الزمان ليس كزماننا هذا، ولذلك قد يتساهل فيه، والعلم عند الله عز وجل، فإن هذا من ما يظنه العلماء ولا يجزمون به. قال الشيخ وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. وهذا كما ذكرت لكم قبل أن أفضل من أدى فريضة الحج وكذا سائر العبادات من وافق حجه وعمله سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووافق قوله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ ينال من الأجر أتمه ومن الثواب أكمله. والمسلم لا شك أنه لا يتحصل على هذه المزية إلا أن يكون عالما بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يحرم المرء نفسه من الاطلاع على هذه السنة وحفظها والعناية بها. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.